على مكة إجتنا الطيارة، على مكة إجتنا الطيارة، مدينا لطيارها إشارة، على مكة إجتنا الطيارة، مدينا لطيارها إشارة، سمينا وقرينا الفتحة وقربينا الطيار بمهارة. غنينا على فوق في العالي، غنينا والفرح بدالي، غنينا على فوق في العالي، غنينا والفرح بدالي، ولقيت الأنوار بتلالي على مكة والحرم الغالي، ولقيت الأنوار بتلالي على مكة والحرم الغالي، ويوصلنا بسلام الله إلى أجمل مكان شفناه، ويوصلنا بسلام الله إلى أجمل مكان شفناه، والبيت الحرم محلاه أجمل من مكان في خيالي، حوالي الكعبة بقينا نطوف، حوالي الكعبة بقينا صفوف، والقلب اللي كان ملهوف دقاته في ثانية اللوف، والقلب اللي كان ملهوف دقاته في ثانية اللوف، وكسات الصفا بتروي على عمر اللي فات يا خسارة. أحمدك يا من سمت ستار، يا عالم بما في الضمير ولا يخفى عليك أسرار، يتجلى يمها على رسول الواحد الديان بالعفو والمغفرة، حنان كريم رحمن، وقول له سل ما تشاء بالعفو والقرآن، اشفعت وتشفع واسأل كمن تعطى، لولاك ما كانت خلا جنة وصراط ومزاق، العبد والسيد حضى ربي العباد زياد، لأني الاتنين عبيد وسيد الأكوان، لا فضل غربي على عجمي بدون إيمان، والأجر حسب العمل في صراط وميزان، بعد الصلاة وبعد التسليم على رسولنا العظيم، اسمع لي بقى واصغى يا فهيم، فتح إلي يا ضل أذهان، القصة دي والله يا أسيان، القصة دي قصة أخي مع بعضهم يا مستمعي. لهم حكاية يا ضيل عين، لهم حكاية يا ضيل عين. يا عاشق صلي على الضمير، صلي صلي على الحبيب، صلي صلي على الحبيب. القصة اللي حنقول فيها بتقول عن أختين أخوات بعضهم، واحد كريم والتاني بخيل. كريم اسمه عطية، أما البخيل اسمه شمان. كان الكريم اسمه عطية وكان تمام يده سخية، أما أخوه ندل هفية بخيل وكان اسمه شمان. من بخله كان ما بحب الضيق وكان يقابله بشكل سخيف، أما عطية شهم لطيف يعطي الفقير يكرم غلبان. شوفوا الكرم، شوفوا نهاية الكرم ونهاية البخل. عطية كان أسعد الأيام لو إجاب بيته ضيف وبيته مفتوح للغلابة في الشتاء والصيف. بيته مفتوح للغلابة في الشتاء والصيف، وكان عطية عطية في الشدة ساعة الحيف، ما كانش ياكل ويشرب وعطف على الغلبان. كان بالكرم والشهامة في البلد معروف، أو كل ما دا يزيد كرم. ويزيد في حسنه وكرم، وأخوه بخيل يزعل منه، أخوه بخيل يزعل منه لما في يوم يكرم غلبان. يوم شمال لخو فقاله هنقسم اللي حدنا كله، والكل منا ياخد حقه. قال عطية ليه يا شمال؟ قال له ده انا عايز حقي، ده دم ده شرع ومن حقي، عايز احافظ على حقي. ما دم ما ياكلوا فلانة وفلان، قسموا اللي حيلتهم لاتنين، والعيلة صبحت عيلتين. وكان عطية قلبه حزين لما انقسم منه شمال، قسموا اللي حيلتهم لاتنين، والعيلة صبحت عيلتين. وكان عطية قلبه حزين لما انقسم منه شمال. عطية ينظر لأخوه شمال، شمال قال له يا عم بدل ما انت بتحب الضيوف بتحب الغلابة والمساكين، لا نقسم المال وكل واحد ياخد نصيبه، وانا ماليش دعوة انت في حالك وانا في حالي. في الحالة دي انا عطية ربنا كرمه بولد سماها عطوان، وشمال ربنا كرمه بونية سماها ايمان. وقسموا المال، قسموا اللي حلتهم الاثنين، والعيلة صبحت عالتين. وكان عطية قلبه حزين لما انقسم منه شمال، لأن العيلة ما يكون مع بعضها ربنا بيكرم. فتفرقوا عن بعضهم، شوفوا اللي جرى ايه يا سادة اللي بحض الله. عطية مازال كريم ويحب المساكين، وشمان شمان قعد جوا بيته ولا ضيف يروح له حداه، من بخله يحرم في نفسه غلت لعنقه يداه. شمان قعد جوا بيته ولا ضيف يروح له حدا، من بخله يحرم في نفسه غلت لعنقه يدا. وإذا شاف ضيف عند أخوه يروح ياكل وياه. وكان البخيل ممسك والكريم والسرف والبخل والإسراف الاتنين ما يرضوا الله. البخل والإسراف الاتنين ما يرضوا. عطية مشى في البلد سمع صيته وإنه عطية فتح يد اللي ما بيستهلوا كان بعطيهم إحسان كان بعطيهم إحسان. الكرم لو زاد عن الحد المعتاد الكرم لو زاد عن الحد المعتاد يبقى حرام فساد بدل من القرآن. الكرم لو زاد عن الحد المعتاد يبقى حرام فساد بدل يلم القرآن. عطية زمن مال عليه بعد كرمه لأن ربنا بقول إذا أحب عبده ابتلاه بنعمته بالفقر بالمرض يشوف هيصبر أو ما يصبرش. فعطية طار وأخذ ابنه ودنته رايح في عشة بعيد عن البلد هو وزوجته والدموع تنزل من عينيه. يزل حال العزيز لو زلت أيام يبعد عن الغلب يلقى الغلب قدام. يزل حال العزيز لو زلت أيام يبعد عن الغلب ما كان في جنا والسعدي خدام بعد ما كان في جنا والسعدي خدام وخدام. صباح ملازم الفراش لا أهلي ولا كلان واحتر دليل وده واحتر دليله وتاه والسكة قدام. احتر دليله وتاه والسكة قدام. يوم جعان حيمه مبيته ريحت وقلبي جدات فوت والصبر من القيمة. فبص جذب العين ضيوف عليه جاي وبص جذب العين ضيوف عليه جاي يعمل يعمل المسكين واخد عالكرم يا ريدة وقف بيروح عليا ودارو كانت خاليا وقف بيروح عليا ودارو كانت خاليا. يا سلام على الدنيا حظ ده ويوم كان. يا سلام على الدنيا والحظ ده ويوم كان. يا سلام على الدنيا والحظ لو يوم سكرت وقاعد في بيته وبعيد بره البلد هو وزوجته ابنه عفوا شوية وضوف جايين عليه. قال لهم اتفضلوا. قعد في البيت فرش لهم وقعد. لكن الأم نظرت يا عطوان أبو جايب الضيوف وما فيش حاجة في البيت يا ابني هنعمل إيه؟ يا عطية جابت الضيوف وما فيش حاجة في الدار. بكى وقال راجل وعمره كريم ما دقش الفقر في حياته إذا ولا من الضيف بقى مش هي عادات وإن قال يا مرحب ما فيش في الدار طلبات. رجل وعمره كريم ما داش البار في حياته ولا مضيف بقى مش هي عاداته وانقال يا مرحب وانقال يا مرحب ما فيش في الدار طلباته. ويعمل ايه معذور قوي وملام ويعمل ايه يا رجال والجود من طبع وصفاته ويعمل ايه يا رجال والجود من طبعه وصفاته. وصلوا الضيوف لحن قالوا سلام رد السلام والله تحية الإسلام سعيد ما على طول قال اتفضلوا يا رجال تحودوا في الحال ويعمل ايه والرب هو عليه انه في اشد الضيق ما حلت ولا مليت والبيت كذا خويات الرب هو مكان البري شيبتني في الصيغ وانا للسلام هذي يا دم خرب ليه يا زمن يا رب جلتني من سقتني كاس المرض كان له مكان بدري شيبتني في الصغر وانا للسلام نادري. الظروف وصلوا لحداه وقالوا سلام الله رد السلام تحية الإسلام اتفضلوا يا رجال يعمل ايه الرب هو عليم ما حلت ولا مليم والبيت كمان خويا. زوجته قالت له روح لأخوك شمان ممكن يعطف عليك تجيب حاجة نكرم الضيوف وروح الحال سبيلهم نطعم الغلابة اللي جايين دول. أمر إليك يا صاحب الأمر يا مجدد الرزق مع العمر ده أنا تماشي علشان يوصل لأخوك عند البيت وجد الفراس على الباب رايح فين يا راجل قال لهم جاي لأخوي يا شمال قالوا له لا ده ما بحبش الغلابة يا ولدي. أو رحلقه يا رجال يشكلوا الأعذار أو راح لأخوه يا رجال يشكلوا الأعذار. قال له اعطيني دقيق ولا طمر ولا خمس دينار. قال له ازاي أسلفك ولا حلتك شيء في الدار. قال له ازاي أسلفك ولا حيتك شي شيء في الضار. ما تبع لي عطوان ابنك ولا ترهنه عندي, وخد بقى اللي انت عايزه واعمل بأي قرار. ما تبع لي عطوان ابنك ولا ترهنه عندي, وخد بقى اللي انت عايزه واعمل بأي قرار. يا قلبي خايف عليك من الدنيا وانت صغار, ما تملش ويا الهوى لا تروح مع الطيار. يا قلبي خايف عليك من الدنيا وانت صغار, ما تملش ويا الجوى لا تروح مع الطيار, لا تروح مع الطيار. ليلة ميلادك يا طه لاحت الأنوار, والأنس عم الوره وزهزهت الأزهار, والورد فتح على شجرة لأجل النبي المختار. يا أبو قلبي زي اللبن يا أبو جسمي كله عمار, اللي يصلي عليك يا نبي تحرم عليك النار. خد اللي انت عايزه وتوكل على الله. كان ابن عفوا لسه صغر, وراح لأخوه الأسى عطر, وباع له يا ناوي ما ضاله طرح, عشانه بقى قلبه والجان رجع بسرعة لضيوف. من غير ما يدير ولا يشوف اللي حصل من تصريفه, عشانهم باع ابنه عفوة, كانوا الضيوف دول أمارة كانوا جدا أغنياء, بيمتحنوا الناس الكرماء في كل مكان وفي كل زمان. مع ولده ضناه واداه لأخوه يا سادة, وأخوه عطال ويكرم الغلاب المساكين, لكن هم أمراء مش غلاب, كانوا ضيوف أمراء وكانوا جدا أسرياء. بعد ما أكرمهم ولما راحوا لحالهم بعد الوداع شكروا, وهو ما عارف كيف الرهين اللي عندي أخو, والناس اللي يبعوه, ويقول على عطوان ده عبدي والناس اللي يبعوه. قاضي حكم في الجلس لما عاد الولدوه, ولما أخذوا الغروب رجع الثلاث طردوه. ضمين الضرب وكانت في الأساس ضربوه عوزلوا لما دروا يا ما يا ناس غيروه كم من أهل الطريق عمر الغزيل ما فاتوه ندم على غلطته لما الرجال عزلوا رجعوا قدم لهم ورق اعتذار قبلوه وسلموه منصبه حتى كمان رقوه وسلموه الكابينة يرشد على اللي يدوه عجبي على ناس إذا شافوا معوج عدلوه اللي دخل حيهم في سلكهم شبكوه البخيل اللي اسمه شمال خلاص اخذ الولد وقال ده عبد اما البخيل اللي اسمه شمال له بنت حلوه اسمها ايمان كانت صغيره من براطوة اما البخيل اللي اسمه شمال بنت حلوة اسمها إينة كانت صغيرة من غرابه إيمان كانت بتحبه تملي مخلصة من يمه لأن دمها من دمه كانت يا ناس بنت عم أول أبوها بتحبك قالت وماله وابوها يقول لها ده عبد عندنا وخدام ازاي يابا هو العبد مش انسان لا يابا حرام تظلمه شومان قال لك يبقى الولد هيبص للبنيه ويحبها وياخد الاطيان والاموال انا ما خدتش حاجه لما شومان شاف بنته بتحبه وتحمل كمان هم ولما شومان شاف بنته بتحبه وتحمل كمان هم مع علم جاء انه عبد والحقيقة دم جادم مع علم جاء انه عبد والحقيقة دم جادم فرح واخد عطوان فرح واخد عطوان على سوق العبيد وداه وباعه بموجب البيع من ورا ابوه يا ناس يا ضي عيني يا بطل بي المشوار باعوا بموجب البيع من ورا ابوه وامه قدام الصبي قال لك يلا يقوم الولد راح لحاله والصبي اجت يابا فين عطوان فين يابا عطوان بكت عشانه إيمان قالت كده يا زمان بكت عشانه إيمان قالت كده يا زمان بتفرق الخلال ماني عارفه له عنوان وديت حبيبي بيت مش عارفة اجيبه منين ولا عارفة له عنوان اللي بس يا ابدا من عينيها وتبكي وتقول علشان عطوة إيمان بتبكي بتقول حبيبي يا ناس مشى من غير ما وداني يا ريت أبويا يوم ما باعوا كان كمان باعني قالت حبيبي مشى من غير ما وداني يا ريت ابويا يوم ما باعه كان كمان باني وكمنه مظلوم عشانه قلبي بيوجعني ده كمنه مظلوم عشانه قلبي بيوجعني يا هل ترى يا حبيب يا هل ترى يا حبيب يا هل ترى يا حبيب هشوفك وقابلك فين ويوم لقانا سوا ده الدنيا ما تسعني ده الدنيا ما تسعني ده الدنيا ما تسعني يوم لقانا سوا الدنيا ما تسعني أما عطية يا عين عليك الفقر قاري حص عليك أما عطية يا عين عليك الفقر قاري حص عليك أما اللي بقى زودا عليك لما راح لاخوه شو يسعد ولا يشوف ابنه ما نابو إلا أهنته منه ومن أمام البيت طرده وقال له ابنك بعته زمان بعته زمان أهو قال له ابنك بعته زمان أم قال له روح منك لله أنا شكيك أمري إلى الله هو ربي مالي سواه وشفك يوم يا شمال عطية هو وزوجته معاه ساروا ومشيوا في ملك الله بيبكوا ويقولوا يا ولدا ويسألوا الناس الإحسان عطية رجع لأخوه يقول له هتولدي قال له لا توكل على الله ده ابنك بعته زمان خلاص توكل على الله واخد بعضه واخد زوجته دنته ماشيين هو وزوجته مشوا في الدنيا سواحي اللي لا يلاقوا العشاوي لا يناموا جعاني هو وزوجته مشوا في الدنيا سواحي اللي لا يلاقوا العشا وليلة ينام وجعني وكل واحد نصيبه على الدنيا بيشم وكل واحد نصيبه على الدنيا بيشوفه كانوا زي أيوب ونعس على البلا صبري على البلا صبري كانوا زي أيوب وناس على البلا صبري إن عطية شب أيام فيها عذاب وألم ويا ما شافها وانا وفي يوم أراد الله ينظر لهم برضاه يوم رضوا بقضاه وتقول لي أنا مكان نجحوا في الامتحان وصلوا لبر أمان لبلد مين البلدان لبلد مين البلدان وصلوا في كل مكان لبلد مين البلدان يحكمها أميرين وكانوا سوا أخين اللي أتوه ضيفين ويبعلوهم عطوة ترين وصل عند البيت بتاع الأمرة اللي كان عزمه وباع ابنه علشانه وقف قدام الباب ساعة مخبط على الباب لما راح هو وزوجته يسألوهم الإحسان عطية قال دولة تمام اللي زارونا زمان وهم رقرين قالوا مش ده الكريم فلان وقالوا يا عطية بكى وقال نعمين خدوا يرد الجميل اللي عمله الزمان قبلوه بالتكريم قالوا له انت كريم وشالوا عنه الضيم والهم والاحزان لكنه دايما بيبكي قالوا له بتبكي ليه لابد فيه سر وانت عننا مخبيه عايزين نشاركك في احزانك وافراحك كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون اخيه الرب شايف خلاص العبد ما يهمش وما دمت صانع جميل الاجر ما يهمش اجرك حد الله بدام عليه ما تندمش سيبك من العبد واسأل ربنا يعطيك هو يجزيك مدام لغيره ما سألتيش هم سوا قاعدين عطية وزوجته يعين أمير مين الأميرين ندى بسرعة يا ناس قالوا أحد الغلمان قالوا هات لنا مشروب بسرعة من جاء وخرب يلا بقى هات المطلوب يلا بقى هات المطلوب في برج بطل من الزمان قالوا أحد الغلمان وبصيله بكى أبوه من الفرح وقال يا رب أنت كبير يا صالح الحال يا مفرج كل أمر عسير رجعت ابني الوحيد وطال غيابه كتير يا رب نولني كل اللي بتمناه والصبر أحسن دواء للي همومه كتير الصبر أحسن دواء للي همومه كتير عملوا له حفل التكريم قالوا كريم وابن كريم وله شعب وأصله سليم وله شعب وأصله سليم وقال عطية أبو عطوان إحنا عطينا له توكيل على ملكنا يبقى الوكيل وربنا هو الوكيل وكل الناس دعت تعلان الكل بقى عطوان حبه والناس بقى تستغرب له اللي عايز يعطي له بنته اللي عايز يعطي له بنته لكن بقى يرفض عطوان. ولما ابوه انا قال له ليه ترفض ولادي الامراء ليه؟ قال له يابا ما خدش الا بنت عمي، كان عمي قاسي عليا وجي اللي ترضيني، وان يوم حرمني كانت هي اللي تعطيني، وان يوم حرمني كانت هي اللي تعطيني، وتملي تسأل عليا والجمي تنسيني. وانا كنت من حب وانا في العذاب فرحان، وان قلت يوم بالبسمة تداويني، بالبسمة تداويني. ابوها قال له هذا جميل لازم ترده على القليل، ابوه قال له هذا جميل لازم ترده على القليل، هي كريمة وابوك بخيل، وانا داعي لك يا عطوان، وهو ماشي على الطريق واحدة قبله في الطريق، وكان على وجهه التحقيق من بلد عمه شومان. سألوا قال له ازاي بنت عمي فين؟ قال له ابوها كان بخيل وربنا حرم ومات وترك لها الاطيان. وصل عند بنت عمه خبط على بابها، ولما وصل بنت عمه واتقابلوا سوا الاتنين، حكى لقى قصة حياته، قالت يا نور العين يعني ولاد عمي انا وانت سوا الاتنين، كان قلبي حاسس بده كله والله يا حبيبي، واتجوزوا بعضهم وعاشوا فرحانين. الولد اتلم على بنت عمه وعاش مبسوط في خير وامان، واتجوزها فرحان ورجع لابوه والامه بسبب الكريم ربنا كرمه، فبدا يمدح المصطفى عليه الصلاه والسلام، بدا يمدح حضره النبي عليه الصلاه والسلام ويقول نور على الليالي يا بدري، نور على الليالي الليله الجميله يا بدري، خلي النور بلالي يمدح حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. نور على الليالي يا بدري، خلي الليلة دعيس، نور على الليالي يا بدري وعلى الجمع السعيد، يا مهني الجامع بجمالك يا باقي الجمال، هنينا بقى بجمالك يا أجمل يا حمد، غنى الطير وقال الله مع الليالي الحلوة، الله مع الليالي نور الباب، اتجمعوا الاحباب قلبك صلي على العدنان يا عاشق يا غلبان صلي على العدنان متوحد الرحمن متوحد الرحمن الله كريم موجود اذكر ربك واثنى عليه الشكر له والحمد اليه وعمرنا ورزقنا بيديه وربنا بعباده لطيف فخلقنا وانشانا من العدم قد احيانا انشا امتنا وخلانا ليه الامر والوجه التصريف يا روح بلا نوح نبيك روح تكفيني يا مالك الملك من غيرك يداويني يا روح بلا نوح نبيك روح تكفيني يا مالك الملك من غيرك يداويني يا اللي انتظرت النبي يقول لي ورسيني اشرح لي ايج اللي شفته دلها وكويني دليل ليلة رضا ونور طه يواسيني وانا كل ممدح محمد انا كل ممدح محمد في الوحدة يسليني يا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا ابن عبد الله يا حبيب الله يا رسول الله النبي قل لي ورسيني اشرح لي ايج اللي شفته دلقى وكويني حبك والقلب يا نبي حبك والقلب يا نبي شمت بي عدويني قد لي بوصلك لاني البعد كويني كويني كويني كويني كويني ولو بنظرة ترد الشوق وتشفيني مجاريح مجاريح لا